والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الذرة. وما ينهى من افتخار الذرة. وما ينهى إيش؟ من افتخار الذرة. الذرة؟ أي نعم. نعم. شن؟ من؟ اضجار. عندك افتخار؟ افتخار نعم. وما يخشى كذا؟ ينهى ينهى. ينهى من افتخار الذرة. تفتخر على ذرتها بشيء. محتمل محتمل. تضجار وافخار كلها متقاربة. نعم متقاربة. نعم نعم. حدثنا سليمان. افتخار الله ضرتها اضجار لها. نعم افتخرت عليها وقد اضجرتها. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. وهذا فيه اضجار للضرة وفيه افتخار من المتشبعة. حصل فيه الاضجار والافتخار، فالمتشبعة مفتخرة والأخرى مضجرة. نعم لا يجوز هذا. نعم لأن هذا إذا وكذب، فلا يجوز لها أن تفتخر بشيء لم يقع من زوجها، لأن هذا كذب منها وإضجار للأخرى ومن أسباب تسليطها على الزوج وإيذاء الزوج. نعم كذب يعني هو كذب. نعم. باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عمته. والأول الآخر: ما أحد غير من الله من أجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها سبحانه وتعالى. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. وما أحد أحب إليه المدح من الله. نعم. ولهذا أثنى نفسه سبحانه وتعالى: إن الله عليم حكيم، إن الله غفور رحيم، إن الله سميع بصير. هو يحب أن يثنى عليه بأسمائه وصفاته وذكره جل وعلا. نعم. من تزوج زوجة ثم بعد الزواج تابت وهو لا يعلم أن ماضيها مثلا كان سيء وتأكد، إذا كانت مسلمة لا بأس، إذا كانت مسلمة ولكن عندها معاصي ومتابت الحمد لله ما درى لا حرج. أما إذا كانت كافرة ما يصح، ما يجب أن كانت مسلمة كافرة إذا كانت غير كتابية وثنية. أما إذا كانت كتابية محسنة وتزوج مسلمة ولكن يعني علم أن كانت تزني أسبوع. إيش ما النكاح صحيح ما دام ظاهرها التوبة والخير. نعم توبة. نعم الحمد لله. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني لو يعلم ما يعلم من عند الله من العقوبة لمن عصاه وخالف أمره، ولكن قلة العلم وكثرة الجهل هو اللي جرأ على المعاصي والشرور. أما أهل العلم بالله وأهل البصيرة هم اللي يخافونه ويخشونه، كما قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعلم بالله هم الرسل وأتباعه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. لا شيء، لا شيء أغير من الله، مثل ما تقدم، لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا حرم الفواحش، هو يكرهها ويبغضها، ومن أجل هذا حرمها، وإن قدرها لحكمة بالغة لكنه يكرهها وينهى عنها سبحانه وتعالى. نعم. لا أحد ولا شيء. نعم. ولا أي شيء أخر. قل الله شهيد بيني وبينك. نعم. سبحانه وتعالى هو شيء وذات وأحد سبحانه وتعالى، لا لا لا كالأشياء ولا كالأحد. قل هو الله أحد. نعم. كذلك كله لا شخص ولا أحد ولا شيء، كله معنى صحيح. هو شيء عظيم وهو أحد عظيم وهو شخص عظيم لا يشبه الأشخاص ولا الأشياء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه وأن أبا هريرة حدثه أنه سمع حاء حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. حدثني محمود حدثنا أبو سامة حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. وهذا فيه الدلالة أن الزوجة تخدم زوجها تقوم بحاجاته حسب العرف في أي بلد وفي أي جهة. ولهذا كانت الزبير أسماء بنت أخت عائشة تخدم زوجها الزبير وتخدم فرسه وتحمل الحاجات التي تحتاجها، إلا أنها كانت لا تحسن الخبز استفادت من نساء الأنصار كانت نسوة الست. هذه المرأة حسب العرف تقوم بحال زوجها حسب العرف ومعتاد. ولم تزل هكذا حتى أخدمها أبوها خادمة عليه الصلاة رضي الله عنه. شيخ بارك الله فيك، إذا كانت المرأة تقول أنا لست بخادمة عندك وتقول لا بد أن تأتيني بخادمة، تلزم زوجها بأن يأتيها حسب العرف حسب العرف. إن كان المعروف أن كان مثلها يخدم يخدمها، وإن كان مثلها لا يخدم لا يخدمها، ما يلزمه. وإذا تطوع سمح لا بأس، الناس أقسام العرف أقسام والبلاد تختلف. لكن إذا كان مثلها لا يخدم ما يلزمه أن يأتي لها بخادمة، وعليها أن تخدمه في هذا، أحسن الله عملك. عليها تخدمه إذا كان مثلها يخدم، لكن لو أصرت يصلحون إن شاء الله، إذا جوك أصلح بينهم. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، مهم من خصائص لا بأس، إذا دعت الحاجة للخوف برا خلف الرجل ما في بأس، ما في خلوة مع الناس. الزوجة أم الزوج فرض عليها ولا غيره؟ نعم، خدمة الزوجة حمتها أم زوجها فرض عليها ولا ليس؟ كيف؟ خدمة الزوجة أم زوجها فرض عليها؟ لا تخدم زوجها بس، لكن من مكارم الأخلاق تخدم بناته وتخدم أمه، من مكارم الأخلاق إذا كان عندها في البيت من مكارم الأخلاق. نعم. سمع. حدثنا علي حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. وهذا من غيرة النساء، أحد أمهات المؤمنين أهدت صحفة فيها طعام في بيت عائشة، شدة غيرة عائشة ضربت الصحفة حتى انكسرت، فقال النبي غارت أمه ولم يضربها ولم يشبها، هذا في حلمها عليه الصلاة والسلام. ينبغي للزوج يكون عنده حلم وصبر وتحمل. ثم أخذ الطعام وجمعه وأخذ صحفة من بيت عائشة وأعطاها المكسورة صحفتها بدلا منها وقال صحفة بصحفة. هذا فيه الحلم وعدم الشدة فيما يقع بين الزوجتين الضرتين من البلاء، لابد من حلم وتحمل مع النصيحة والتوجيه، هذا الأول لابد منه. لكن بعض الرجال ما يتحمل، عند أقل شيء يسب ويلعن ويفعل ما لا ينبغي. بارك الله فيك يا شيخ، هل للرجل أن يمنع زوجته من مقابلة من يحل لها إذا كان يرى أن في مقابلته يخشى عليها أو يخاف؟ لا يمنعها، له يمنعها إذا أراد، إذا كان يخشى شيئا وله محرم. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة وأتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك أغار. اللهم صل على الله. وهذا في فضل عمر رضي الله عنه وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم اللهم استعان. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله عيون سعن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. آخر حديث حسن الله سم. نعم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم أكمل بركة. نعم حسن الله. نعم سم. اللهم صل عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله عيون سعن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا قال هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أو عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا قال هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وهو في المجلس فبكى عمر رضي الله عنه وهو في المجلس ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار. وهذه منقبة كما تقدم منقبة لعمر رضي الله عنه وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. هو الظاهر. باب غيرة النساء ووجدهن. الله أعلم. هو الظاهر أقول هو الظاهر نساء نساء الدنيا ما بعد صاروا إلى الجنة. نعم قد يكون الظاهر هذا أنه يقع من باب التلذذ من باب التنعم الوضوء فيها من باب التنعم وإذا وجد فيها مثل ما يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس يعني يتنعمون بهذا الشيء من باب التنعم. الله أعلم. باب غيرة النساء ووجدهن. حدثنا عبيد ثم هذا الوضوء قبل أبع صار الناس إلى الجنة هذا في الدنيا وضوء في الدنيا. نعم لأن الحور العين اللي في الجنة ما بعد جاءت الآخرة التي يصل إليهم أصحابهم وأزواجهم. نعم نعم نعم نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا قالت فقلت من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. هذه غيرة النساء أمر جبلنا عليه غيرتهن حتى من الزوجات السابقات، حتى من الزوجات السابقات إذا ذكره ذكرهن الزوج غيرنا على غيرنا من ذلك كما فعلت عائشة، هذه طبيعتهن. مثل هذا مثل ما مما يعفى عنه لأنه قيقع من غير اختيار، كذا يقولها ربي محمد وربي إبراهيم وما تكون غير راضية وربي إبراهيم، كل هذه من الأمور التي تقع للنساء من شدة الغيرة، والله جل وعلا لا يؤاخذهن بذلك سبحانه وتعالى ما لم يعتدينا. نعم الله المستعان. نعم الله أكبر. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. باب باب ذب الرجل، وهذا أيضا فيه شهادة لخديجة أنها من أهل الجنة رضي الله عنها، وأن الله بنى لها قصرا في الجنة، شهادة لها بأنها من شهادة على التعيين بأنها من أهل الجنة رضي الله عنها، وهي أم أولاده وأم زوجة تزوجها فأوحى الله إليه وهو في جحافها. نعم اللهم صل اللهم ارضى عنها. نعم الله اكبر. نعم. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. باب باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن إلا يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. اللهم صل اللهم صل. نعم هذا خاص بها رضي الله عنها، وإلا قد أباح الله نكاح اثنتين وثلاث وأربع، لكن هذا شيء خاص. نعم اللهم صل. إشكال الشارع سلام الله عليك على الترجمة. قوله باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف أي في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها. قوله عن ابن أبي مليكة عن المسور كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد وخالفهم أيوب فقال عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخرجه الترمذي وقال حسن وذكر الاختلاف فيه ثم قال يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما جميعا انتهى. والذي يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع بعد هذا المعنى بس أحسن الله إليك. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر في رواية الزهري عن علي بن حسين عن المسور الماضية في فرض الخمس يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم. قال ابن سيد الناس هذا غلط، والصواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظك المحتلم. أخرجه من طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور. ما تكلم على الأحكام. قوله فلا آذن. قوله فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن كرر ذلك تأكيدا، وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن، وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها ثم قال ثم لا آذن. أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدها ثم كذلك أبدا. وفي إشارة إلى ما في حديث الزهري من أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا، وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة، وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهما. ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلي، وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام، وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه. واسم المخطوبة تقدم بيانه في باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب المناقب، وأنه تزوجها عتاب بن أسيد بن أبي العيس لما تركها علي. وتقدم هناك زيادة في رواية الزهري في ذكر أبي العاص بن الربيع، والكلام على قوله صلى الله عليه وسلم حدثني فصدقني ووعدني ووفى لي، وتوجيه ما وقع من علي في هذه القصة أغنى عن إعادته. قوله إلا يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنتهم، هذا في بعض الروايات أنه قال والذي نفسي بيده لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله، يعني أبي جهل، لأن مات على شر الخبث، قتل يوم بدر على ذلك نسأل الله العافية. نعم هذا محل نظر ومحل نظر، مثل ما لها هي إذا اتفق معها على ذلك، إذا اتفق معها لا يشرطه. الأقرب والله أعلم يمضي إذا اشترط إنها حق أشهر ضيوفها بما استحللتم من الفرج. نعم أتكلم شيئا خصوصية يأتي أحسن الله لك. نعم هذا محمول على أن بعض من يبغض عليا وشابه أنه مصمم على ذلك، وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه. وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة، فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلمه علي أنه ترك أنكر عليه ذلك. وزاد في رواية الزهري وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا. وفي رواية مسلم مكانا واحدا أبدا، وفي رواية شعيب عند رجل واحد أبدا. قال ابن التين أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق. لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق. ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة. وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا. وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة رضي الله عنها وقبله. وذلك ظاهر السياق أو ظاهر السياق يدل على أن المنع في بنت عدو الله فقط، وأن لو جمع بين فاطمة وبين غير بنت عدو الله ظاهر السياق لا يمنع، لأن قال والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله. يظهر من هذا أنه لو كان لو كانت الخطبة لابنة شخص آخر من المؤمنين وممن لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الأمر أسهل كغيره من الناس. نعم. وقبله وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي أنه لا يبعد أنه يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها. أقرب أنه خاص ببنت أبي جهل مش يلا عيني زاد شيء ها بس ما تكلم على الخصائص. نعم. باب يقل الرجال ويكثر النساء. قال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. الثلاث الأول قد وجدت من أزمان كثيرة: شرب العلم، كثرة الجهل، كثرة الزنا، شرب الخمر، وقع من دهر طويل لا حول ولا قوة، وسوف تقع الرابعة. اللهم استعان. اللهم أكبر. نعم. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. وهذا فيه التحريم من أسباب الشر، ولهذا قال: إياكم والدخول على النساء، يعني غير المحارم، لأن هذا قد يفضي إلى شر، وأقل شيء التهمة، وأن يفضي إلى الفواحش. فينبغي المؤمن التحرر من ذلك. قيل: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. الحم أخو الرجل وعم الرجل، قد تساهل معه تخلوبه لأن عم زوجها أو أخو زوجها، فيقع الشر. فينبغي المؤمن التحرر. ولهذا في رواية مسلم: لا يدخل الرجل على امرأة مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، لأن هذا أبعد من الزيبة. الخلوة باب شر. نعم. أحسن الله عليك. على هذا إذا كان الإنسان مقيما عند الحمل فأراد نعم لا يبقى معها ولو لا يبقى معها وحدهما. نعم. أحسن الله إليك. عند البادية لو نزل عليهم ضيف والرجل غير موجود، المرأة تضيف الرجل وتدخله وتصنع له ما يحتاج وما عندهما. قد يكون من باب الضرورات، قد يكون من باب الضرورات والناس حولها، بيوت حولها والناس حولها، قد يكون من باب الضرورات. فالذي ينبغي للضيف يتبع، إذا كان مضيف حاضر يتبع يقول اعذرني، هذا الذي ينبغي له حتى يبتعد عن الشر. المرأة قد تستحي وقد تخربه، تخشى العار وأن يقال لها أنا فعل وما فعلت، لكن ينبغي للرجل أن يكون كريما بعيدا عن أسباب الشر. ينبغي له إذا محرما لا ينزل. وقد يكون الزوج قريب، راح يجيب ماء ويجيب شيء قريب، ليس بعيد يأتي، ومثل هذا بعيد التهمة بعيد في الضيوف. نعم. باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. المرأة سم الله. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: والله إنكم لا أحب الناس إلي. قال: جاءت امرأة. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: والله إنكم لأحب الناس إلي. نعم، يعني الأنصار. نعم. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. باب إيش؟ باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. متشبهين. نعم. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. وهم المهنثون. وهم المهنثون. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف إن فتح الله عليكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. لأنه صار يعرف يميز بين الجميلة وغير الجميلة، يحصل بفتنة، فلهذا منع. نعم. تقبل بأربع عكن، يعني عكن بطنها، تدبر بثمان، أربعة منا وأربعة منا من سمنها سمينة. باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. الحديث الصحيح: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتهم. هذا المؤلف رحمه الله. اللعن يدل على خبث العمل، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر التشبه بالنساء، لا في كلامه ولا في لباسه ولا في مشيه ولا في غير ذلك، يجب الحذر من التخنث. ولهذا لعن رسول المخنثين. وهكذا المرأة يجب الحذر من الترجل والتشبه بالرجال، يجب أن تلزم زيها وصفة النساء وأن تحذر التشبه بالرجال. هذا يحرم عليه التشبه بالنساء، وهذه يحرم عليه التشبه بالرجال. نعم. نعم. قد يلحق بذلك، لكن أمره خاص، واللحية محرم مطلقة، ولو ما قصد التخنث يحرم عليه حلقها مطلقة، وإذا أراد التخنث صار شرا إلى شر. باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وهذا يدل على جواز النظر العموم، لا بأس أن ترى المرأة العموم، عموم اللاعبين، عموم المتسابقين، عموم الناس في الطرق من غير شهوة ولا تقصد فتنة، هذا لا بأس به. وإلا لأن الله قال وقل لمن يغضضن من أبصارهن، الغض من البصر هو الغض الذي يخشى منه الفتنة. أما النظر العام الذي لناس يلعبون يتسابقون أو نظر الناس في الجماعة في المسجد أو ما الطرقات، هذا كله لا بأس به. نعم، النظر الذي يجر الفتنة هو الممنوع، النظر المقصود الذي يحصل به التلذذ ويخشى منه الفتنة. نعم، قول المصنف من غير ريبة أحسن الله. نعم، قول المصنف من غير ريبة، من غير ما يعني إذا كان ريبة أن تنظر إلى قصد التلذذ إذا كانوا يخشى جماعة منه الفتنة. إذا كانوا جماعة كثيرين يحصل ريبة. نعم، إذا كانوا جماعة كثيرين يكون في ريبة، هذا مقصود مثل هذا، مثل ما في ريبة، نظر المتلاعبين ما في ريبة. نعم، هذا مقصود. لا شيء يتعلق بالجهاد، لأن لعيب الحبشة من الجهاد بالنبل بالدرق يعني. نعم، أما ما يتعلق بأفراح قد يكون في شر في المسجد، قد يكون فيه فساد. نعم، نعم، التلفاز نفسه في خطر، يجب الحذر، يجب البعد من شره وساده. اللهم إلا النظر فيما ما ينفع المسلمين من محاضرات أو أعمال تنفع المسلمين، أما هي نظرات غير شهوة ولا ريبة، إنما نظر عام لا يضر. التلفزيون إذا كان تحت يعني شيخ مراقبة محكمة ينظر مثلا في البرامج العلمية، على كل حال إذا كان الرجل يحكم ذلك فلا بأس، لكن هو خطير يجب الحذر. نعم، يعني هذه الايام احسن عليك طرق النار في الهواء. نعم، طرق النار الطلقات الناريه في الهواء اذا كان للتعلم لا باس. نعم، مهم لعب ما يشاء، اذا كان للتعلم والتدرب. نعم، نعم، يقول في الزواج يعني، يقول نعم، يقول طرق النار في الزواج يعني. نعم، ليله الزواج يعمل هذا الطلقات الناريه اذا كان للتعلم، تعلم الرمي لا باس، أما كان إضاعة مال بدون فائدة لا. نعم، إعلانا للفرح حسن الله. نعم، يجعلونها إعلانا للفرح، يطلقون شيئا من الرصاص. بعض الناس قد يقع على بعض الناس في بعض البلاد الجنوبية يفعلون هذا، لكن بلغني الآن أخبرني جماعة من الناس أنه قد يقع في شر وقتل، قد يخطئ الرامي وقد يحصل بقتل، فإذا كان يحصل بالشر يجب منعها لولاة الأمور، إذا كان في بلد قد يخشى من الشر يمنع. أما إذا كان لا لتعلم الرباية مثل ما فعل الحبشة لتعلم الرياية بالسيوف بالرماح بالدرج بإطلاق الرمي في الهواء من دون مضرة على أحد فلا بأس، أما إذا كان يخشى منه مضرة فعلى ولي الأمر أن يمنعه أينما كان إذا كان في مضرة على أحد. طيور، وش السبب؟ تشبه ها؟ يعني حمام وحمام ينبغي تركه أولى، تركه أولى شيء جديد، قد يكون تشبه بعد ناس من الكفرة، قد يكون تشبه هذا هو الظاهر الشيء، ينبغي ترك هذا، إذا كان في تشبه وجب تركه. ثم أيضا في هذا الحفل فيه إعلان، وجود الحفل وجود الوليمة يكفي في الإعلان. أحسن الله إليك يا شيخ، حديثكم سلبة ضعيف. نعم، ولهذا يجوز أن ترى المرأة الكفيف ولا تحتجب عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس احتجبي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، وقال صلى الله عليه وسلم في الاستئذان إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. نعم، يجب غض البصر، يجب غض البصر، لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا، مثل يدور ضالة، بنت الله ضالة، في ناس مكشوفين، جارية الله ضالة، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس. سن الله إليك. أو إذا دعت الحاجة إلى مثل بنت الله ضايعة، زوجة الله ضايعة، جارية الله ضايعة، في بلد لا يستترون له النظر حتى يعرف بنته أو زوجته أو جاريته. نعم. سن الله إليك. الشارح يقول المصنف ظاهر ترجمة أنه يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه. إيش؟ الشارح يقول ظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه. يقول بغريبة هيك، بغريبة نظر مثل نظر العم، نعم، أو النظر التعرف هو أخوها ولا أبوها ولا منه أو هو زوجها، أما إذا كان لذيبة هذا هو اللي يمنع. نعم. باب خروج النساء لحوائجهن. نعم. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلى فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرة يتعشى وإن في يده لعرقا، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن في الليل إلى حوائجهن قضاء الحاجة في بعض الأوديه البعيدة، قضاء تبرز، ثم اتخذوا كنه بعد ذلك في البيوت واستعنوا عن الخروج، فالخروج لحاجتها قضاء حاجة في محل قضاء حاجة لكن ما عندها كنه، أو حاجة من السوق، شراء حاجة من السوق، أو زيارة أقاربها أو ما أشبه ذلك لا بأس. همك الله. نعم. باب استئذان. هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله وإحسانه، لكن عليها التستر وعدم التبرج كما قال جل وعلا وقرنا في بيوتهن ولا تبرجنا تبرج جهل الأولى. نعم. يعني أنت الخروج. نعم. الخروج النساء للأسواق صار شيئا راتبا بالنسبة لهم، يعني يوم الخميس والجمعة يصير راتبا للمرأة تذهب إذا كان لحاجتها لا بأس، أو للبيع والشراء لا بأس. نعم. لكن مع التستر. نعم. الخراجة يا شيخ الولادة تخرج دائما إذا كان لحاجتها لا بأس، ومن كان من حاجة زوجها يعالج الموضوع. الكماليات والتفاهات ما كل يصلح يشتري، أقول ما كل يصلح يشتري الحاجة. نعم. على كل حال المحرم في السفر ما يحتاج محرم، إذا كانت آمنة ما في محرم، ما يحتاج محرم. دخل السيارة لا لابد يكون معها ثالث، أما إذا كانت تمشي على رجليها لا ما يحتاج محرم، أما مع السائق لا لابد يكون معها ثالث، أما امرأة أو رجل أو أكثر من غير ذيبة. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. واللفظ الآخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، إذا استأذنت لا يمنعها، قد تستفيد. همك الله. تستفيد من حضورها في المسجد، تسأل ساب الإمام الطمأنينة في الصلاة والركود، تستفيد من محاضرة تلقى، تستفيد من خطبة الجمعة والمواعظ، لا تمنع، لكن بيوتهن خير لهن لخطر الفتن، ولكن إذا استأذنت فلا تمنع، ولا سيما إذا عرف قصدها وحسن قصدها. نعم. نعم. يعني لا يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك، ليس له أن يمنعها. نعم. نعم. الرسول منع، قال لا تمنعهن، لا تمنعهن، ليس له يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا مناح لحاجة. نعم. أقول إذا مناح لحاجة لأجل تربية أولادها لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم. باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة رضي الله عنها وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وهذا يدل على أن المحرم يؤذن له سواء كان محرم من نسب أو من الرضاعة. ولهذا قال عائشة إذن له فإنه عمك ما لم يكن ذيبة ويعرف الرجل بشر هذا شيء آخر يستثنى من أدلة أخرى. أما إذا كان لا شبهة فإن الرضاع كالنسب يأذن الزوج لأخيها من الرضاع أو عمها من الرضاع أو خالها من الرضاع إلا أن تكون هناك أريبة تمنع هذا شيء آخر. نعم ينبغي لها هو محرم لها زوج بنتها محرم لها زوج بنتها محرم لها لكن قد يكون بعض الناس عندها شدة حياة كثير فالأولى أن لا تحتجب منه وأن تأخذ بالرصة إن الله يحب أن تذر خصمه. هذا يكون عيبه في المرأة كونها تمتنع من محارمها. نعم نعم. أما إذا كان هناك سبب آخر بينه إن رجل ما يؤمن وأن يفعل كذا وأن يعني ترى من الشيء ما يناسب هذا حق عليه تمنع تمتنع. نعم. يكون له أسباب. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ من الرضاعة إذا ما علم عنه إلا بعد كبر البنات ثم استحيينا أن يدخل ولو إذا علم ثبت لا بأس لكن لو امتنعنا حياء أن يأثم أحسن الله. والله الذي ينبغي ألا أزعم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إذن له فإنه عدم مخالفة الشرع. إذا كان عندها امتنع سمعها تجلس معها أخرى أودي ثاني لا مو بلازم أوديها هذا إذا سيسر أنها تذهب المسجد قريب تذهب له. أما كنا يوديها مو بلزم. نعم. كيف؟ الأطفال مهم ما ينفعون الأطفال ما ينفعون. لو من محرم أو امرأة أخرى معها من يوثق بها أو رجل آخر أما الأطفال ما ينفعون. نعم. في المحرمية في السفر أو إزالة الخلوة أسهل قد يكون دون المحرمية لكن يحصل بها يعني إزالة الخلوة لكن السفر لا أشد السفر أشد. نعم. ما لا لكن اللي صار من 14 أو حوله قد في البيت قد يكون ينفع. نعم. باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. المرأة سم اللهم صل اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. إنما نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام لأنها قد يكون وسيلة للفتنة بها، فتنعتها له سبت كذا وسبت كذا كان ينظر إليها فيفتن بها، وربما جره ذلك إلى ما حرم الله عليه. فالحاصل أنه لا يجوز المرأة أن تذكر لزوجها فلانة سبت كذا وسبت كذا سبت، يعني تدقق في صفاتها كأنه ينظر إليها، وجهها كذا وصفتها كذا خشمها كذا شعرها كذا وشرفها كذا، توضح لها أشياء التي ترغب في نكاحها. المقصود أن هذا وسيلة إلى الشر والفتنة بها فتقع ما لا تمد عقباه. وأقل شيء يفتنى بها ويتعلق قلبه بها وإن لم يفعل شيئا. نعم يعني تصب بشرتها وتصب شبتها كأنه ينظر إليها، مو معناه أنه يعني تلتحم بها ولا تجمع معها في ثوبها، لا المراد يعني تباشرها بالوصف، يعني شبتها كذا وشبتها كذا وشبتها كذا. نعم المرأة من معلوم أنها ذات غيرة قد لا تصف النساء، أو هو لو ذكر النساء غضبت، هذا فيه فساد على الجميع، قد يضرها ويضر زوجها، كل شيء اشكال الشارع على لا تباشر. قوله لا تباشر المرأة المرأة، زاد النسائي في روايته في الثوب الواحد. قوله فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، قال القابسي هذا أصل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل، وهذه زيادة ثبتت في حديث ابن عباس رضي اللهما عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه لا ي...